بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة البقرة، الجزء الأول، الصفحة 21، الوقفات التدبرية. أولا، قولوا آمنا بالله، أي بألسنتكم متواطئة عليها قلوبكم، وهذا هو القول التام المترتب عليه الثواب والجزاء. فكما أن النطق باللسان بدون اعتقاد القلب نفاق وكفر، فالقول الخالي من العمل، عمل القلب، عديم التأثر، قليل الفائدة. السؤال: هل المراد بالإيمان مجرد القول؟ الجواب: لا، لا بد من الفعل، لأن الفعل يدل على صحة القول. ثانيا، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. وقدم الإيمان بالله لأنه لا يختلف باختلاف الشرائع الحق، ثم عطف عليه الإيمان بما أنزل من الشرائع. السؤال: لماذا قدم الإيمان بالله تعالى على الإيمان بالشرائع؟ الجواب: لأن جميع الشرائع قد جاءت بتوحيد الله سبحانه وتعالى. أما الأحكام فربنا جل جلاله يمحو ما يشاء ويثبت. ثالثا، وما أوتي النبيون من ربهم، دلالة على أن عطية الدين هي العطية الحقيقية المتصلة بالسعادة الدنيوية والأخروية. لم يأمرنا أن نؤمن بما أوتي الأنبياء من الملك والمال ونحو ذلك، بل أمرنا أن نؤمن بما أعطوا من الكتب والشرائع. السؤال: من أكثر الناس حظا في عطايا الله سبحانه؟ الجواب: هو العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح، وهو العلم الذي أنزله الله تعالى على أنبيائه. ولذلك الإنسان لما يتعلم علم الكتاب وعلم السنة النبوية فقد أعطي أعظم العطاء. ومن أعطي علما فعليه أن يؤدي شكره بالعمل. وعد الإنسان أن يتعلم، فإنما العلم بالتعلم. رابعا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم وعد ظهر مصداقه، فقتل بني قريظة وأجلى بني النضير وغير ذلك. السؤال: عدد 3 مواطن من مواطن كفاية الله تعالى لنبيه من أذى الكفار. هذه مواطن ذكرها ابن جزي، والمواطن كثيرة في نصر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. خامسا، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، أي إلزموا صبغة الله وهو دينه، وقوموا به قياما تاما بجميع أعماله الظاهرة والباطنة وجميع عقائده في جميع الأوقات، حتى يكون لكم صبغة وصفة من صفاتكم. فإذا كان صفة من صفاتكم أوجب ذلك لكم الانقياد لأوامره طوعا واختيارا ومحبة، وصار الدين طبيعة لكم بمنزلة الصبغ التام للثوب الذي صار له صفة، فحصلت لكم السعادة الدنيوية والأخروية. السؤال: لماذا سمي الدين بصبغة الله؟ فينبغي على الإنسان أن يصطبغ بصبغة الدين، وأن يجعل الإسلام هو المهيمن عليه في حياته وأموره كلها. سادسا: ونحن له مخلصون. قال سعيد بن جبير: الإخلاص أن يخلص العبد دينه وعمله لله، فلا يشرك به في دينه ولا يرائي بعمله. قال الفضيل: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. السؤال: ما حقيقة الإخلاص لله؟ الإخلاص لله أن يخلص الإنسان بعمله فيأتي به خالصا لوجه الله تعالى، لا يطلب به رضا الناس ولا الفائدة من الناس ولا المدح، ويأتي به على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يتقرب به الإنسان إلى ربه، يرجو به رضا الله ورحمة الله، لأجل أن ينال الطمأنينة عند الوقوف بين يدي الله. فالعمل الصالح إخلاصا هو من تعظيم المقام بين يدي الله تعالى. ولذلك من يترك الشهوات المحرمة إنما خاف مقام ربه، أي قيامه بين يدي ربه عند الحساب. سابعا: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. كررها لأنها تضمنت معنى التهديد والتخويف، أي إذا كان أولئك الأنبياء على إمامتهم وفضلهم يجازون بكسبهم فأنتم أحرى. السؤال: ذكرت هذه الآية من قبل، آية 134، فلما ذكرت هنا مرة أخرى؟ أقول هذه لأن فيها معنى التهديد والتخويف، وهذا الدين مما جاء فيه النذارة، فربنا جل جلاله ينذر العباد وتقام الحجة على العباد. معاني الكلمات والأسباب: الأنبياء من ولد يعقوب الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل، شقاق خلاف شديد، صبغة الله إلزموا دين الله وفطرته، العمل بالآيات، اسأل الله تعالى الهداية دائما، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثانيا: اقرأ في الركعة الأولى من سنة الفجر هذه الآية: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. ثالثا: أعلن الحق للناس وأظهر التزامك به، فهو أدعى للثبات عليه وقبول الناس له. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. التوجيهات: على المؤمن أن لا يهتم بالشعارات والادعاءات ولا تغريه الكلمات، بل عليه أن يبحث عن الحقائق المؤيدة بالأدلة الصحيحة. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثانيا: لا هداية ولا سعادة في الدارين إلا بالإسلام. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثالثا: لا بد للمسلم أن يظهر عقيدته الصحيحة ويصدع بها ويدعو لها، إذ هي أصل الدين وأساسه. قولوا آمنا بالله. اللهم توفنا على الإيمان، واجعلنا من الذين يقومون به حق قيامه يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، اللهم أحسن أعمالنا في الدنيا وأحسن خاتمتنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.